يحيى وما يحيى صافي وهو الوفي ابن الوفي رفع الأسنة واللواء ومضى بكل تلهف حمل الهدى بقلبه من عترة الهادي الصفي وكفى بآل المصطفى قرناء آي المصحف يحيى وما يحيى صفي وهو الوفي ابن الوفي رفع الأسنة واللواء ومضى بكل تلهف يحيى أقول فيرتقي شعري وتغزو أحرفي من أمة نبوية منها المكارم تصطفي يحيى وما يحيى صافي وهو الوفي ابن الوفي رفع الأسنة واللواء ومضى بكل تلهف قاموا المنون بعزة وأمانة وتشرف قصدوا رضا الله لا عرضا ولا لحظة زخرف يحيى وما يحيى صافي وهو الوفي ابن الوفي رفع الأسنة واللواء ومضى بكل تلهف رفضوا الحياة بذلة من ظالمين متعسفين آل النبي فضائل عظمى وروعة موقف يحيى وما يحيى صافي وهو الوفي ابن الوفي رفع الأسنة واللواء ومضى بكل تلهف قل للشباب بعصرنا من ناشئين ومكلفين سيروا على آثارهم إن كان ثمة مقتفي يحيى وما يحيى صافي وهو الوفي ابن الوفي رفع الأسنة واللواء ومضى بكل تلهف هم قدوة الدنيا وهم بلغوا الكمال المعرفي يحيى تشرف عصره وكتاب كل مؤلف يحيى وما يحيى صافي وهو الوفي ابن الوفي رفع الأسنة واللواء ومضى بكل تلهف فيه